الشيطان الرجيم. Thank you.

من قبله من القرون Oh. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس سيئات إلا ما كانوا لا إله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، ولا تدع مع الله إلهًا آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك صدق الله العظيم.